خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به فأنبتنا به من كل زوج كريم وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم يفتح عليك يا بني. الله يفتح عليك يا بني. صلى على النبي. يفتح عليك وزيد. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي وألقي في الأرض رواسي وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها Thank you. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال بل الظالمون في ضلال مبين ولقد قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله she Thank you. قالوا قد الله يفتح عليك يا دكتور. صل على النبي. إن الله لطيف خبير يا بني وانهى عن المنكر يا بني واقصد في مشيك واغضب من صوتك واقصد في مشيك واقصد في واقصد في مشيك واغضب من صوتك واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت القمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض السماوات وما ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن تمسك بالعروة قد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. صدق الله. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحياتي عبد العالي العزب إكوة شرقية، هاتف رقم 0121 3 27159.